طيب لو سألنا واحد قال الآن هذا إنسان هي معتدة زين، وجاء آخر ووطئها، فقد يكون عندنا شك في هذا الولد، إيه كان نشأ ولد من هذا من هذا الوطء ومن تلك العدة اللي من الأول، فيكون في شك في هذا الولد، لمن يكون الولد؟ يقول المصنف ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني. يقول إذا جاءت به لدون ستة أشهر من وطء الشخص الثاني الذي دخل في ثانيا، فالحكم أنه إيش؟ الحكم أنه للأول، ولا بد أن نقيد بقيد آخر، ما هو؟ أن يولد لستة أشهر و الله يفتح عليك نعم ويعيش، لازم نقيد بأنه يكون يعيش، لأنه إذا ولد لأقل من ستة أشهر وما عاش في احتمال أنها مضغة نشأت في خلال هذه الفترة، احتمال أنها مضغة نشأت في هذه الفترة. طبعا ما الفائدة من الحاق المضغة؟ ممكن يكون إذا نفخت فيه الروح، أكيد إذا نفخت فيه الروح قد يكون في فائدة وقد لا يكون. طيب قال ويكون للثاني إذا أتت به لأكثر من 4 سنين منذ بانت من الأول. يقول هذا يقينا أنه إذا جاءت به لأكثر من 4 سنين منذ بينونتها من الأول فإنه يكون لمن؟ يكون للثاني. طيب مباشرة السؤال، ماذا لو أشكل وتردد فيه؟ جاءت به لثمانية أشهر 9 أشهر صار في إشكال. قال وإن أشكل عرض على القافة، يعني إن أشكل هل نلحق بهذا أو هذا، فإنه يعرض إيش؟ فإنه يعرض على القافة، القوم الذين يعرفون النسب من خلال الشبه، فعدلوا إلى ماذا؟ عدلوا إلى الظن مع عدم إمكان اليقين، عدلوا إلى الظن مع عدم إمكان اليقين، يعني غلبة الظن. يعني كيف سنعرف الترجيح؟ الترجيح إيش؟ من خلال القافة، وأتقدم معك إشارة إلى القافة من قبل، وأن هذا لا يختص بقبيلة، أن هذا العلم لا يختص بقبيلة، وإن كان عندنا في جزيرة العرب قد شهرت قبيلة معينة بهذا. أذكر أن مرة كنت جالسا مع يعني في مجلس في ناس من المشايخ، وكان في واحد من هذه القبيلة، فواحد من شيخ من هذه القبيلة، فجاء ذكر الأنساب والأشباه وكيف تعرف وهل يعرف الناس من أرجلهم ووجوههم وآذانهم كذا، فقال هذا، قال شوف في أشياء سهلة وواضحة، في أشياء لا والله صعبة يحتاج جهد. طيب هات ما مثال السهل الواضح؟ قال يعني مثلا في الإبل أن تعرف هل هذا بعير، يعني من خلال وطء الخفاف أثر الخفاف، هل تعرف هل هو بعير أم ناقة، يعني ذكر أم أنثى، وهل هو يعني ما لونه، وإذا كانت امرأة إذا كانت أنثى فهل هي حامل أو لا، وكم العمر تقريبا. يقول هذه أشياء سهلة وواضحة. طيب يقول في لكن يقول في ناس لا يعني يعرفون هذا بشد من هذا. وحدثني واحد يعني من المشايخ من ذات القبيلة نفسها، يقول مرة ركب معي واحد كبير في السن يعرف الأشباه، يقول فنظر لي قال أنت من أولاد الفلان آل فلان؟ قلت نعم. يقول ثم نظر إلى قدمي قال لا تكن أمك فلانة. يقول قلت والله هذه أمي فلانة، كيف عرفت؟ قال أذكر زمان كانت طفلة صغيرة مدري عند جدها وعند أبيها، يقول سبحان الله الأقدام اختلق، إن بعض هذه الأقدام من بعض. طيب وين وصلنا؟ قال وطئ معتدته البائن. هذا الآن سيدخل القسم الثاني، يدخل القسم الثاني، ما هو؟ يعني أمور تؤثر في مدة العدة وتقع من الزوج، ليس من غير الزوج، هذه تقدمت من قبل صح؟ تقع من الزوج، إما أن تكون الزوجة رجعية، وإما أن تكون إيش؟ وإما أن تكون غير رجعية، وإما تكون غير رجعية وهي البائن. الرجعية إذا طلقها قبل رجعتها، هذا تبني على عدتها. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هي لا تزال في العدة، فحاضت حيضة، فلما حاضت الحيضة الأولى طلقها الطلقة إيش؟ الثانية. لما حاضت الحيضة الثالثة طلقها الطلقة الثالثة. زين؟ فهذا إيش الحكم؟ يقول تبني على عدتها، نفس العدة وتختمها. طيب من زوج واحد ونكاح واحد. قال أو يطلقها بعد مراجعتها. لاحظ عكس هذه، ما الحكم؟ تستأنف عدة جديدة، يرجعها ثم يبتدئ يطلقها من جديد. نقول لماذا تستأنف عدة جديدة؟ لأن هذا عقد جديد. لاحظ إذا صار زوج آخر، واطئ آخر، أو عقد جديد، مباشرة نقول إيش؟ نقول عدة جديدة. طيب، وإذا كانت غير رجعية، فإما أن يطأها بشبهة ونحوها، وإما أن يعقد عليها ثم يطلقها. إذا وطئها بالشبهة ونحوها وهي في البينونة الصغرى، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني طلقها، أعطوني مثال على بينونة صغرى. ها؟ الفسخ، المخالعة، الطلاق بعوض، كل هذا بينونة صغرى. فطلقها طلاق وهي لا تزال في البينونة الصغرى، زين، ثم وطئها وهي لا تزال بائنا منه بشبهة ونحوها، ما الحكم؟ قال تستأنف عدة جديدة وتدخل فيها بقية الأولى. تبه إيش؟ تستأنف عدة جديدة وتدخل إيش؟ بقية الأولى. ما معنى هذا الكلام؟ شيخ أنت الذي في الخلف، تعال هنا حتى لا يأكلك الذئب ونحن عنك غافلون، تعال هنا. أيوة، تعرفون الذئب؟ هذا هو. كيف يعني صورة المسألة هذه؟ يعني مثلا طلقها طلاقا، خلعته، زين، أو فسخت منه، أو طلقها طلاقا على عوض. طيب، فهذا كله بائن بينونة صغرى. طيب، ثم وطئها يظن أنها مثل الرجعية مثلا، وطئها وقد ذهبت الحيضة الأولى، حاضت حيضة واحدة، يقول تستأنف عدة جديدة إيش؟ وتدخل فيها بقية الأولى، يعني لا نلغي بقية الأولى، بقية الأولى بقي حيضتان صح؟ نزيد عليها حيضة إيش؟ ثالثة، فيتستأنف عدة جديدة ولكن بقية الأولى داخلة فيها. وإما أن يكون إيش؟ هي في البينونة الكبرى، هذه مشكلة. لو وطئها وهي في بينونة كبرى، ما الحكم؟ هذا في حكم الزنا، فهي تكمل عدتها الأولى ثم تعتد للوطء، لاحظ فرقنا بين الصورتين، يرحمك الله. لماذا فرقنا بين الصورتين؟ في الصورة الأولى نقول فيه نوع وجه لذلك، طيب، في الوطء بشبهة ونحوها، وأما هذه فلا وجه لذلك، ولذلك نعامله معاملة إيش؟ معاملة الزاني، فنقول عدة تنتهي تلك ثم عدة ثانية للواط. طيب، هذا إذا وطئها بالشبهة ونحوها. ماذا لو عقد عليها ثم طلقها؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني هي لا تزال في عدتها، في بينونتها، نفس صاحبتنا اللي تو خالعته، لا تزال في العدة. طيب، لا تزال في العدة، هل يستطيع يرجعها؟ نعم، خالعته ولا تزال في العدة، هل يستطيع يرجعها؟ ما يستطيع. إذا لابد من عقد عليها عقدا جديدا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ما الحكم؟ الحكم أنها تبني على عدتها. ماذا لو دخل بها؟ نقول تستأنف عدة جديدة. هذا خلاصة ما سيذكره المصنف الآن. قال ومن وطئ معتدته البائن. هذا القسم الأول، أنه يطأ معتدته البائن، تكتب عنده ألف في عدتها بشبهة، أو مثل لو وطئها بنكاح فاسد جهلا مثلا، قال استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة الأولى، لأنهما عدتان من واحد لوطئين، يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا. هذا كلام مهم، هذا تعليل مهم، لأنه يبين لك كثير من الأمور التي مرت بنا كيف أخذت على أي شيء. يقول عدتان من شخص واحد لوطئين، يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا، فالحكم أنهما تتداخلان. قال وتبني الرجعية، اترك هذا السطر، سطر الزاد الذي تحت شوي، قال وإن نكح من أبانها في عدتها، نكح بمعنى عقد عليها، من أبانها في عدتها، طيب، يعني بدون الثلاث، ثم طلقها قبل الدخول بها، قبل الدخول بها يعني في العقد إيش الثاني، قوله طلقها قبل الدخول بها هذا قيد مهم، هذا قيد مهم. قال بنت على ما مضى في عدتها، بنت على ما مضى إيش من عدتها، لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة. لاحظوا كيف التعبير، لاحظوا التعبير، يقول طلاق في نكاح ثان قبل إيش؟ قبل المسيس. لماذا جاب الكلمة هذه؟ وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. طيب، فهو أتى بها لأجل هذا، يقول هذا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فيقول هذا قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة. قال بخلاف ما إذا رجعها ثم طلقها قبل الدخول، لأن الرجعة إعادة إلى النكاح إيش؟ إعادة إلى النكاح الأول. يقول لو راجعها، راجعها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يقول هذه الرجعة إعادة إلى النكاح الأول. ولاحظ أنا قلت لك قوله طلقها قبل الدخول هذا قيد، مفهومه لو طلقها بعد الدخول إيش الحكم؟ تستأنف عدة جديدة، تستأنف عدة جديدة. إيش الباقي لنا؟ وتبني الرجعية، صح؟ جيد. هذا إيش نكتب عنده؟ باء. حسنت، الله يفتح لك، اكتب باء. وتبني الرجعية، لا لا هذا يقول ويكتب معنا، بس بعض الإخوة يعني يعتمدون على الذاكرة والذاكرة خوانة. قال وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها، هذا رقم واحد. الرجعية ما الحكم فيها؟ أن إذا طلقت في العدة فإنها تبني على، تبني على العدة، لا تستأنف عدة جديدة، لا تستأنف. قلت لك طلقها الطلقة الأولى، لما حاضت طلقها الطلقة الثانية، لما حاضت الحيضة الثانية طلقها طلقة ثالثة، نقول كله هذا عدة واحدة. طيب، فهذا رقم واحد إذا طلقت في عدتها. قال وإن راجعها ثم طلقها استأنفت، استأنفت، هذا هذه رقم اثنين. استأنفت يعني استأنفت عدة جديدة لأنه عقد جديد. وهذا الدرس يصلح أن يكون أنموذجا لما أقوله لك دائما، إن من يتوهم أنه إذا غاب عن الدروس والمدارسات سيفهم هو وهم، هو وهم، لأنك إذا قرأت لوحدك يعسر عليك أن تفهم مثل هذا، لكن إذا صار معك أحد يدارسك وتناقش أنت وياه فإنه يسهل عليك ذلك بإذن الله، والله أعلم.